في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا

إنني لكم

الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم.